بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضل وواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش

يَشَاءُ الذُّكُورُ صدق الله العظيم.